ما حكم الأضحية عن الأموات يا شيخ؟ إذا ضحى لها لا أرى في حرج، وإذا ضحى عن نفسه ولبيته الحي والميت فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى كان يضحي بكم شيء، أحدهما عنه وعن لبيته، والثاني عما وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. فإذا ذبح الإنسان ضحية عنه وعن أهل بيته من زوجة وأولاد ووالدين فلا بأس بذلك. نعم.